نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا سيدي؟ الحمد لله بخير. أنا من مخيم البقعة. أهلين. نسيت الشيخ نزل جبريل. نعم، نسيت الشيخ نزل جبريل. أهلين مهرب. أهلين. كيف حالك؟ الحمد لله. أسألك سؤال. تفضل. إذا من الهيليشن صارت حالة تعدي من زوجته فأمضى عليها يمين الطلاق و ما فهمت. بقول صار خلاف بين رجل وزوجته. ايه. فرمى عليها يمين الطلاق. ايه. يعني فهو اعتقاله. وزعلان كان. وصدقت بدعي الكلام من الحجاب. ليه ما بيسأل هو يا أخي؟ لأنه هذه قضايا شخصية فيها أمور دقيقة، لازم يسأل هو بنفسه. خليه يحكي. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلين. وما هو اللي هيحكي لنا نصف سنة؟ أنا الشخص اللي واجهت ضرر. نعم. أنا والله كنت جاي من البيت أو مصر شوي. صار موضوع بيني وبينك، صار غلط. فقلت له يا ابن غلط كنت عليه شدة. قلت له يا ابن الطارق بالسلامة. قلت له يا ابن الطارق بالسلامة. وصديت استغفر الله العظيم. كان في حدا؟ لا انا وياه بس. بس. انت بتصلي؟ بصلي الحمد لله. محافظ على الصلاة؟ محافظ جدا. وهي؟ والحمد لله رب العالمين. طيب هي بتوافق على الكلام اللي عم تحكيه هلا؟ لا والله هي يعني زعلت شوي وما في البيت يعني. ما جاوبتني الله يهديك. أما أقول لك الكلام اللي أنت عم تحكيه هلا، لو سألناها هي بتقول مثل ما أنت عم تقول؟ ما تجيب لي إياها قبل كل شيء، جاوبني. أنت عم تقول إنك لما تكلمت ذاك الكلام كنت غضبان. هي بتشهد على هذا الكلام؟ لا بتشهد. هي عندك؟ ها؟ اه بالبيت. وين بالبيت؟ عم اقول لك عندك؟ نعم بالبيت بالبيت. يا اخي هلا هي عندك؟ انا في الثانية. طيب تقدر تجيبها؟ يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. زوجك عم يقول انه لما القى عليك الطلاق كان في حالة غضب، صحيح هذا الكلام؟ صحيح هذا الكلام. صحيح. طيب وما كان عندكم حدا غير انت هو؟ لا بس انا هو. اعطيني اياه. يا اخي بنصحك انا نصيحة، وقبل النصيحة بقول لك ما في طلاق بينك وبين زوجتك، لانه هذا طلاق الغضبان لا يقع. فهمت علي؟ لكني بنصحك انك ثاني مرة ما ترجع تطلق في حالة الغضب، لأنه أكثر المشايخ اليوم ما بيسمعوا منك إذا قلت أنا والله كنت غضبان وطلقت زوجتي بالثلاثة. بفرقوا. اسمع شو عم أقول لك، افهم علي. أول مرة ثاني مرة مو هذا موضوعنا. موضوعنا إنه إذا سألت المشايخ إنه أنا طلقت زوجتي أنا غضبان بيقولوا لك طلقت منك. فهمت؟ فلذلك مو كل مرة بتسلم الجرة. ثاني مرة لا تطلقها في حالة الغضب، امسك املك اعصابك. والرسول عليه السلام بيقول ليس الشديد من يصع الناس ويغلبهم، انما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ولذلك فأنا بقول بالتوب إلى الله عز وجل من الحماقة اللي بدرت منك وتستغفر ربك وأنت وزوجتك حلال مثل ما كنت من قبل. لكن أعظك أن تكون من الجاهلين مرة أخرى. واضح؟ سلام عليكم. آمين.